تتعافى وياه في موقف وخلاص، دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعيد وأنا مثلك فرقة، قرب قرب لهو لا يزيد بين نفسه بيغلب، والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة تتعب يا الله ما تتعب. بعد ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز حد الزنا، بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معترفا مرة والتانية وكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يرده لغاية ما في الآخر أقام عليه الحد، بعدها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة الغامدية وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم معترفة بالزنا، إني قد زنيت فطهرني. وقبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يردها ويعمل معاها اللي عمله مع ماعز، قالت له ما تعملش معايا اللي عملته مع ماعز، لا أنا حاسة بالذنب طهرني يا رسول الله أنا معترفة، يعني خلاص لازم يقيم عليها الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لسه برضو عايز إن هو يردها زي ما رد ماعز، ولكن هي لحقته وقالت إني حبلى من الزنا، خلاص الأمر منتهي أنا حامل من الزنا. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص روحي اولدي وبعد كده ارجعي لي، من غير بقى حراسة ولا حبس ولا أي حاجة. راحت، عدى شهر تاني التالت، شهور الحمل بالكامل عدت، وبعد كده رجعت تاني للنبي صلى الله عليه وسلم وهي شايلة الطفل على إيديها، خلاص أنا ولدته، أنا حبلة من الزنا ودلوقتي ولدت ده ابن زنا، طهرني أنا حاسة بالذنب. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم لا قدامه طفل، طيب وبعدين أمه محتاجاه، إيه اللي يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارجعي لغاية ما تفطميه، وبعد ما تفطميه ارجعي لي تاني، ووصى كمان أهلها عشان محدش مثلا يعملها معاملة فيها مثلا قسوة شوية لأن هي عملت الغلطة دي، لا أوصاهم بها خيرا. خدت الولد وراحت فضلت ترضعه لغاية ما تفطم، وبعد كده رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية، والولد كان ساعتها معاه كسرة خبز، يعني خلاص يا رسول الله هو بياكل والطعام في إيديه. قلت له يا رسول الله طهرني. سبحان الله، تردت وترجع تردت وترجع، ضميرها مش مستريح، عايزة تطهر تماما، مش عايزة تقابل ربنا سبحانه وتعالى وهي عاملة هذا الذنب. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ورجمت. سبحان الله، بعد ما رجموها النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، هي زنت بس النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. مين يستغرب؟ عمر بن الخطاب واقف كده بيبص على النبي صلى الله عليه وسلم رايح يصلي عليها، وهي ايه دي؟ هي دلوقتي ماتت بعد إقامة الحد، والحد ده كان زنا، يعني شيء صعب جدا، يا رسول الله أتصلي عليها بعد أن زنت؟ شيء مستغرب، لا مفترض نبعد بقى عنها. لا، سبحان الله، ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله، النبي صلى الله عليه وسلم شايف اللي حصل، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. التوبة بتاعتها لوحدها لو توزعت على 70 واحد من أهل المدينة تكفي. أما ترى يا عمر، هل هناك أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل، ضحت بنفسها عشان خاطر تقابل ربنا سبحانه وتعالى وهي مطهرة تماما؟ سبحان الله، هذه شهادة للغامدية إنها تابت توبة عظيمة كبيرة، تسع 70 واحد من أصحاب الذنوب وتكفيهم، هي تابتها لوحدها وشهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها بعد أن طهرت بالحد. سبحان الله، شهادة تقدير غاية في القوة وغاية في العظمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لها إن هي صاحبة توبة كبيرة وعظيمة زي دي. أنا بس عايز أقول إيه، لما بسمع هذا الحديث واسمع هذه القصة واسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول إن هي توبتها يعني عظيمة جدا جدا، وقدرت إن هي يعني تتوب بصدق، سبحان الله تروح وترجع وتروح وترجع عايزة تطهر نفسها، وإن التوبة بتاعتها تكفي 70 واحد، بقول يعني مفيش مانع ان انا وحضرتك وحضرتك وكل الناس اللي معانا ان احنا نتوب توبة تكفينا احنا بس. يعني لو هي تابت توبة ممكن تتوزع على 70 واحد، والله انا انا انا بقول لك يعني انت مش محتاج الشهادة دي. بص بقى يعني شوف احنا في شهادة تقدير بنقول لك بلاش الشهادة دي، بلاش المرة دي. امال يعني هتاخد ايه؟ خد شهادة تقدير على قدك، توب توبة تكفيك انت، توب توبة تغطيك انت، توب توبة تكفر لك سيئاتك انت، توب على قدك، بلاش تتوب قد 70 واحد من اهل المدينة. لا خلاص فكر في نفسك يا جماعة، مش هنزهق عن الكلام عن التوبة، والله ما هنزهق. ليه؟ لان كل ابن ادم خطاء، كلنا بنغلط، وخير الخطائين التوابون. لازم كل شوية نتوب، لازم كل شوية نتوب. ليه؟ عشان احنا كل شوية بنغلط، احنا بننسى، احنا بنقصر، احنا بنبعد، محتاجين ان احنا نتوب لله جل وعلا، محتاجين. الدنيا بتنسي واحنا نفوسنا فيها امراض وبنبعد. طب وبعدين؟ وبعدين يا جماعة انا عارف ان احنا سمعنا كلام عن التوبة كتير، ولكن والله انا بكلمك اخوك، يعني ابوك، ابنك، ايا كان اللي بيسمعني، هنقابل ربنا سبحانه وتعالى باخطاء الغامدية ما قدرتش تستحمل. ما تجيش تقول على فكرة ايه، ايوه بس هي عملت غلطة كبيرة، ايوه بس تابت لها توبة كبيرة. انا بقى اخطائي الصغيرة ده لو ينفع ان انا اشوف اخطائي الصغيرة، لان ما ينفعش ان انا اشوف صغر حجم المعصية بتاعتي، انا لازم ان انا ابص على عظم من اعصي. انا بقى التوبة بتاعتي عملتها، يعني انا توبت. الله عز وجل يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. انا توبت، انا نظفت، انا رجعت، انا استغفرت، انا اقلعت توبة نصوحة تماما، ولا انا مكمل؟ بالله عليكم توبوا قبل ما تقابلوه. عايز اقول كلمة انا عارف ان هي بايخة، بس توبوا قبل ما تموتوا. كان شيخنا كده يقول لنا ايه، ما انت يتوب وانت يعني هتروح فين؟ يتوب يا ايه؟ يا ايه التانية؟ مفيش، هو يتوب. طيب نتوب ازاي؟ انا عارف ان انت عارف، بس خليني افكرك يمكن، وصدقني اقسم بالله بكلمك دلوقتي من قلبي، يمكن يكون الكلام ده اخر مرة تسمعه، والله العظيم ممكن يكون الكلام ده بجد اخر مرة انت هتسمعه، ويمكن الكلام ده يكون اخر مرة انا اقوله. ربنا يرزقنا واياك العمر الطويل والعمل الصالح وحسن الخاتمة. تتوب ازاي؟ رقم واحد اندم، ندم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، اندم. وعلى فكرة مش هتعرف تندم الا لو اعترفت بالذنب وحسيت بالتقصير، حسيت بالحرقة. يعني الله عز وجل يقول قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يعني قالوا إمتى بقى فهل إلى خروج من سبيل؟ إمتى؟ فاعترفنا. لازم تبقى معترف إن أنت غلطان. للأسف في ناس كتير جدا، زعلوش مني، في ناس كتير جدا تعمل الغلطة بعدها غلطة وبعدها غلطة وبعدها غلطة وبعدها غلطة وعادي. يا جماعة أنا لو ماشي في الشارع وجت عربيه جنبي مثلا وماشيه بسرعه وفي ميه في الارض ومش نظيفه وقامت الميه دي جت على هدومي هزعل، ولو جت عربيه تانية واتبهدلت وهدوء هزعل. ليه؟ عشان خاطر ما احبش امشي مش نظيف. طيب لو كنت رايح مكان بقى مهم وهقابل ناس مهمه، لا ده انا هتكدر اكتر لاني ما احبش ان انا اقابلهم وانا كده، ولو عندي فرصة ارجع تاني هرجع، ولو ما عنديش هبقى زعلان جدا مش عايز اقابل حد بالمنظر ده. طيب هقابل ربنا سبحانه وتعالى وانا بذنوبي كده ليه؟ يعني انا مش فاهم والله، بس هل ده يعني ايه؟ هل ده استهتار؟ يا رب ما نكون مستهترين. هل دي غفلة؟ طب يلا نفوق. فواحد ندم، اتنين اقلاع عن الذنب. يا جماعة احنا الذنب اهو ماشي في الحته دي، بنبقى قاعدين هنا تمام؟ انا مش بس مش عايز اقوم عشان بوظ لهمش الدنيا هنا، بنبقى قاعدين هنا نتوب بقى من الذنب، فنقوم قايمين من هنا وقاعدين هنا. يقول لك انا تبت اهو الذنب اهو مكانه انا هنا انا يا ابني ده اهو انت هتمثل ما تبعد الاقلاع عن الذنب، ابعد اسباب الذنب تبقى انت بعيد عنها، مش الذنب انت بعيد عنه، اسباب الذنب انت بعيد عنها، هي دي التوبه. فرقم واحد ندم، اثنين اقلاع عن الذنب، ثلاثه عزم على عدم العوده. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها ان انت بتجرب يا جماعه، محدش بيجرب ان هو يتوب لربنا سبحانه وتعالى، محدش بيجرب التوبه ما بتتجربش. طب انا هلبس الحجاب الشرعي وهشوف يمكن معرف، مفيش حاجه انت هتلبسيه لان انت امه الله لازم تلبسيه، انا هبطل تدخين وبعد كده اشوف انت لازم تبطل، حرام حرام، ان شاء الله هواظب بقى على الصلاه واشوف ان شاء الله رب هو بمزاجك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انا لازم امتثل. على فكره الكلام ممكن حد يقول ايوه بس طب بالراحه شويه، يا عم بقى بالراحه، انت لازم تمتثل. ممكن تمتثل لله، لله عزم على عدم العوده، وبعد كده خلاص انت مش بتجرب، انت رايح ورايح لله عز وجل. طيب وبعدين ايه كمان؟ خلاص كده ما هم ثلاثه، لا في كمان واحد رابع، ايه هو؟ عمل صالح. الله انت جبت الكلام ده منين؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، ما انت لسه عامل اخطاء، عايز تحسن حالتك الايمانيه، عايز تبقى كويس، فتعمل ايه؟ تعمل اعمال صالحه كتير عشان خاطر انت في الاخر هترد على الله جل في علاه، هترد على الله جل في علاه، فلازم ان انت تنظف نفسك وتجمل نفسك بالاعمال الصالحه عشان خاطر يبقى اللقاء مشرف. طيب خمسه والاخيره، لو كان في حقوق من حقوق العباد رجعها، ده عايز منك فلوس رجعها له، ده عايز منك حق رجعه له، ده عايز منك ميراث رجعه له، رجع للناس حقوقها، رجع للناس حقوقها قبل ما في الاخر ما يبقاش الا الحسنات والسيئات، تروح يوم القيامه تلاقي حد مستنيك يقول لك انت خدت مني تمام فلوس هات حسنات، انت جبت سيرتي هاتها حسنات، معيش حسنات خد سيئات، والله ما انت يعني سلام وانا استخسر فيك تمام، خد يا عم سيئات. طب وبعدين؟ فلازم ترجع الحقوق، فخمسة خمسة عشان خاطر تتوب توبة بجد. وصدقني اقسم لك بالله اجمل حاجة في الدنيا هتعملها ان انت تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى، واجمل يوم في حياتك هو اليوم اللي انت هتاخد فيه شهادة التقدير دي. سيدنا كعب ابن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عز وجل عليه راح للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رآه، سيدنا كعب بيقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم وشه يتلألأ من السرور فرحان جدا، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. إيه الموضوع؟ إيه اللي حصل؟ لقد تاب الله عليك. أنا بقول لك شهادة التقدير بتاعتك ممكن تاخدها والله بإيدك لو انت بس تبت، هيكون ده أجمل يوم وأحسن وأفضل يوم في حياتك. يا رب يوفقني وإياك وإياكم لتوبة نصوح يرضى الله عز وجل بها عنا. كلمة قالت عفوية في موقف وخلاص، شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص، اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس، مش تعين وأنا فتلك فرقة إبدأ قرب والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر والمشكلة تتعب يا الله ما تتعب.